السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة العظيمة، سورة النمل، وما زلنا في رحابها نقتفي آثارها. نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلنا لقول الله جل ذكره: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمر الله جل ذكره رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله على نعمه على عباده، من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى، وأن يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم على عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم، وهم رسله وأنبياؤه الكرام عليهم الصلاة وتم السلام. هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره: إن المراد بعباده الذين اصطفى هم الأنبياء. انتبه، هذا القول الأول أيها الحبيب الغالي. قال: وهو كقوله جل ذكره: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جعل سلام على عباده الذين اصطفى هم الأنبياء الذين اصطفاهم الله تعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأيضا على هذه الآية يدخل فيها الأنبياء والملائكة، أن الله تعالى اصطفاهم. وقال الثوري والسدي: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وروي نحو عن ابن عباس. قال الحافظ بن كثير رحمه الله: ولا منافاه، فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى. والقصد أن الله جل ذكره أمر رسول محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بعد ما ذكر لهم ما فعل بأولياء من النجاة والنصر والتأييد، وما أحل بأعداء من الخزي والنكال والقهر، أن يحمدوه على جميل أفعاله، وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار. إذن أيها الحبيب الغالي، قول الله جل ذكره الحمد لله، قل الحمد لله، يعني تصف الله تعالى بالكمال، بكل كمال. الحمد وصف الله عز وجل بكل كمال وجلال، لأنه الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء لكمال أوصافه وجميل معروفه وهباته وعدله وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين. وسلم أيضا على عباد الله الذين تخيرهم الله واصطفاهم من العالمين، من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله رب العالمين، وذلك لرفع ذكرهم وتنويهم بقدرهم وسلامتهم من الشر والأدناس، وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص والعيوب. الله خير أما يشركون. وهذا استفهام قد تقرر وعرف، أي الله الرب العظيم الكامل الأوصاف عظيم الألطاف، خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه وهي ناقصة من كل وجه، لا تنفع ولا تضر، ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من الخير، فالله خير مما يشركون. تبارك الله رب العالمين. وهذا استفهام إنكار، استفهام إنكاري على المشركين في عبادتهم مع الله عز وجل آلهة أخرى. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول في قوله جل ذكره: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال الفراء: قال أهل المعاني: قيل للوط، يعني جعل الآية خطابا للوط عليه السلام، قل الحمد لله على هلاكهم. وهذا يعني كما قال ابن عطية، هذه من الفراء عجمة، يعني هذه زلة وخطأ. وقال القرطبي: وخالف جماعة من العلماء الفراء في هذا، وقالوا هو مخاطبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي قل الحمد لله على هلاك كفار الأمم الخالية. قال النحاس: وهذا أولى، لأن القرآن منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما فيه فهو مخاطب به صلى الله عليه وسلم، إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره. وقيل المعنى: أي قل يا محمد الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني أمته. يعني إذن القرطبي الآن جعل المصطفين هذه الأمة، صدق القرطبي رحمه الله، والله جل ذكره يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال الكلبي: اصطفاهم الله بمعرفته وطاعته. وقال ابن عباس: وسفيان هم أصحاب محمد. إذن هذا القول الثاني، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل شيء وحكمته، وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده. السلام على أنبيائه، هذا القول الثالث أيضا، والمصطفين من عباده عموما. وفيه تعليم حسن وتوقيف على أدب جميل، وبعث على التيمن بالذكرين يعني القرآن والسنة، والتبرك بهما، الله الله، والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين وإصغائهم إليه وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المستمع. ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابرا عن كابر هذا الأدب، فحمدوا الله جل ذكره وصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم أمام كل علم مفاد وقبل كل عظة وفي مفتتح كل خطبة، وتبعهم المترسلون. معنى المترسلون يعني الذين يرسل الواحد منهم يرسل رسائل إلى إخوانه، المترسلون الذين يرسلون الرسائل، يرسل الرسائل بعضهم إلى بعض. فأجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن، الله الله، كلام جميل. قال: قول تعالى الذين اصطفى أي اختار لرسالته، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ودليل قول تعالى: وسلام على المرسلين. الله خير، وجاز أبو حاتم الله خير بهمزتين، والنحاس قال: ولا نعلم أحدا تابع أبا حاتم على ذلك، لأن هذه المادة إنما جاء بها فرقا بين الاستفهام والخبر، وهذه ألف التوقيف، وخير ها هنا ليس بمعنى أفضل منك، وإنما هو مثل قول الشاعر، وهو لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. فالمعنى فالذي فيه الشر منكما للذي فيه الخير الفداء، ولا يجوز أن يكون بمعنى من، لأنك إذا قلت فلان شر من فلان ففي كل واحد منهما شر. وقيل المعنى: الخير في هذا أم في هذا الذي تشركون في العبادة. وحكى سيبويه: السعادة أحب إليك من الشقاء، ويعلم أن السعادة أحب إليه، وقيل هو على بابه من التفضيل. والمعنى: الله خير أم ما تشركون، أي ثواب خير أم عقاب ما تشركون. وقيل قال لهم ذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام خيرا، فخاطبهم الله جل ذكره على اعتقادهم، وهذا ذكره ابن عطية وغيره. وقيل اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخبر، وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب يشركون بياء على الخبر، وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب تشركون، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. فكان هكذا يقول القرطبي رحمه الله عليه، يقول: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية يقول: بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم. ولكن أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث حديث لا يصح، فيه جابر الجعفي وهو ضعيف عند أكثر أهل العلم واتهم بالكذب، وعلى ذلك لا يصح هذا الحديث. ثم رب العزة جل ذكره في هذه الآية الكريمة يتبعها بقوله: بدأ يا رب العزة جل ذكره يشرع ويعدد ويبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره. فقال جل ذكره بعد ذلك: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الله جل ذكره تباركت أسماء وتعالى صفاته، هو الذي خلق السماوات والأرض جل ذكره تباركت أسماء وتعالى صفاته، كما قال ابن جرير رحمة الله عليه: أعبادة ما تعبدون من أوثانكم التي لا تضر ولا تنفع خير أم عبادة من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء يعني مطرا وقد يجوز أن يكون مريدا به العيون التي فجرها في الأرض لأن كل ذلك من خلقه فأنبتنا به يعني بالماء الذي أنزل من السماء حدائق وهي جمع حديقة والحديقة البستان عليه حائط محوط وإن لم يكن عليه حائط لم يكن حديقة يعني إذا كان عليه حتى يقال له حديقة لابد أن يكون البستان محاط بحائط أما إذا لم يكن محاط بحائط يقال له بستان وقول تعالى ذات بهجة يعني ذات منظر حسن وقيل ذات بالتوحيد وقد قيل حدائق كما قال ولله الأسماء الحسنى يعني على الجمع ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي أنبتنا بالماء الذي أنزلناه من السماء لكم هذه الحدائق إذ لم يكن لكم لولا أنه أنزل عليكم الماء من السماء طاقة أن تنبتوا شجر هذه الحدائق ولم تكونوا قادرين على ذهاب ذلك لأنه لا يصلح ذلك إلا بالماء وإذا رب العزة سبحانه جل ذكره في هذه الآية الجليلة أمن خلق السماوات والأرض أي خلق يدل يذكر العباد بأن الله تعالى خلق السماوات العظام بارتفاعها وصفائها وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة والأرض باستفالها وكثافتها وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهول والفيافي والقفار والأشجار والزروع والثمار والبحار رب العزة سبحانه جل جلاله كذلك جعل فيها من الحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان سبحانه وبحمده وكل ذلك يدلك على أنه هو وحده الذي خلق فسوى وقدر فهدى ثم قال وأنزلكم من السماء ماء جعله رزقا للعباد فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ذات منظر حسن وشكل بهي ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لم تكونوا تقدرون على إنبات شجرها وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المنفرد به سبحانه دون ما سواه من الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون أنفسهم كما قال جل ذكره ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله سبحانه أي هم معترفون بأنه سبحانه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له ثم هم بعد ذلك يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق ولذلك الحبيب قال الله أإله مع الله أي أإله مع الله يعبد وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعرفون به أيضا أنه الخالق الرازق ومن المفسرين كما قال الحافظ ابن كثير من المفسرين من يقول معنى قوله أإله مع الله أي أإله مع الله فعل هذا ويرجع إلى معنى الأول لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا مع الله بل هو المتفرد به فيقال فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المنفرد بالخلق والتدبير فكما قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق في سورة النحل وربنا جل ذكره يقول ها هنا أمن خلق السماوات والأرض أمن في هذه الآيات تقديره أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك وقد قال الله تعالى إله خير الله خير أما يشركون ثم قال في آخر الآية بل هم قوم يعدلون أن يجعلون لله عدلا ونظيرا وهكذا قال الله سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أي أمن هو هكذا كمن ليس كذلك ولهذا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقول أيضا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوب من ذكر الله وقولها فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي أمن هو شهيد، أمن هو شهيد على أفعال الخلق كحركاتهم وسكناتهم، يعلم الغيب جليلة وحقيرة، كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يفصل من هذه الأصنام التي عبدوها من دون الله وجعلوا لله شركاء قل سموهم. أيها الحبيب الغالي، قول الله تعالى إله مع الله هذا على جهة التوبيخ، يعني رب العزة قال ذلك على جهة التوبيخ للمشركين، أي هل معبود مع الله يعين على ذلك؟ بل هم قوم يعدلون بالله غيره، وقيل يعدلون عن الحق والقصد أي يكفرون، وقيل إله مرفوع بمع تقديره أمع الله ويلكم إله، والوقف على مع الله حسن كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. ورب العزة سبحانه في هذه الآية الجليلة فأبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، قال القرطبي والبهجة الزينة والحسن، يبهج به من رآه، يبهج به من رآه، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها مال النفي، ومعناه الحظر والمنع من فعل هذا، أي ما كان للبشر ولا يتهيأ لهم ولا يقع تحت قدرتهم أن ينبتوا شجرها، إذ هم عجز عن مثل ذلك، لأن ذلك إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. اسمع لهذه الفائدة، قلت أي القرطبي رحمه الله وقد يستدل من هذا على منع تصوير شيء سواء كان له روح أم لم يكن، وهو قول مجاهد، يعني مجاهد رحمه الله تعالى ذهب إلى أن التصوير محرم سواء صور الشجر، يعني الشجر ليس فيه روح، أو الحجر، أو مثلا البحر أو غير ذلك، قال سواء كان له روح أم لم يكن، وهذا قول مجاهد، ويعضده قوله تعالى، قال الله قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق الشعيرة، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وقال فعم بالذم والتهديد والتقبيح كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله وضاهاه في التشبيه في خلقه في من فرد به سبحانه من الخلق والاختراع، وهذا واضح. وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به، وهذا هو الصحيح وهذا هو الأصح. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي سأله أن يصنع الصور، قال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، خرجه مسلم في صحيحه. قال القرطبي والمنع ما أولى، يعني القرطبي مال إلى رأي مجاهد، ولكن الجمهور على الجواز، والحمد لله رب العالمين. أإله مع الله، أي هل هناك معبود مع الله يعينه، هل معبود مع الله يعينه على ذلك؟ بل هم قوم يعدلون عن الحق وعن القصد وعن عبادة الله وحده لا شريك له جل ذكره، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله تبارك الله العظيم، أي هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجه التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع خير، أم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكن والحرث والبناء والذهاب والإياب، وجعل خلالها أنهارا، أي جعل في خلال هذه الأنهار في خلال الأرض أنهارا ينتفع بها العباد في زروعهم وأشجارهم وشربهم وشرب مواشيهم، وجعل لها رواسي، أي جعل لها جبالا ترسيها وتثبتها ولألا تميل وتكون أوتادا للأرض لألا تضطرب، وجعل بين البحرين، أي بين البحر المالح والبحر العذب، حاجزا يمنع من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما، بل جعل بينهما حاجزا من الأرض، جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار فتحصل منها مقاصدها ومصالحها، أي لهم مع الله فعل ذلك حتى يعدل به سبحانه جل جلاله ويشرك معه غيره تبارك الله رب العالمين، بل أكثرهم لا يعلمون فيشركون بالله تقليدا لرؤسائهم، وإلا فلو علموا حق العلم لم يشركوا بالله شيئا. أمن جعل الأرض قرارا، أي جعلها الله تعالى قارة ساكنة، وهذه من نعم الله العظيمة على عباده. جعل الله الأرض ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإن لو كانت كذلك لما طاب العيش عليها والحياة، بل جعلها من فضل ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك، كما قال تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وجعل خلالها أنهارا، أي جعل الله تعالى الأنهار العذبة الطيبة تشق في خلالها، وصرفها فيما فيها ما بين كبار وصغار وبين ذلك، وسيرها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بحسب مصالح العباد في أقاليمهم وأقطارهم، حيث ذرأهم من أرجاء الأرض سير لهم أرزاقا بحسب ما يحتاجون إليه، وجعل لها رواسي أي جبالا شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد بكم، وجعل بين البحرين حاجزا أي جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزا مانعا يمنعها من الاختلاط لئلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذا، فإن الحكمة الإلهية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تقتضي بقاء كل منهما على صفة المقصودة منه، فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس، والمقصود منها أن تكون عذبة زلالا تسقي الحيوان والنبات والثمار منها، والبحار تسقي الحيوان والنبات والثمار منها، والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب، والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحا أجاجا لئلا يفسد الهواء بريحها، كما قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، ولهذا قال الله: أإله مع الله، أي إله فعل هذا أو يعبد على القول الأول والآخر، وكلاهما متلازم صحيح، بل أكثرهم لا يعلمون في عبادتهم غير الله جل ذكره. ثم تأتي آية عظيمة جليلة نسأل الله أن ينفعنا بها: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يا عباد الله، هل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده لا شريك له؟ ومن يكشف السوء أي يكشف البلاء والشر والنقمة إلا الله وحده؟ ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكنكم منها ويمد لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمة وتكونون خلفاء من قبلكم كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدكم؟ أي إله مع الله يفعل هذا؟ لا أحد يفعل مع الله شيئا من ذلك حتى بإقراركم أيها المشركون أنتم، ولهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أن الله وحده هو المقتدر على دفعه وإزالته عز وجل. هنا كلام نفيس جدا للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال ينبه تعالى جل ذكره، ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد المرجو عند النوازل، كما قال تعالى: إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وهكذا قال هنا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه؟ نعم والله يا رب اجعل لنا من كل ضيق فرجا ومن كل هم وغم مخرجا، ونستغيث بك ربنا يا عظيم يا قدير يا حي يا قيوم أن ترفع بلاء كورونا عن العالم أجمع بقدرتك، يا من تقول للشيء كن فيكون، وعافي المسلمين أجمعين واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. وإلا لا يكشف ضر المضرورين سواه. وذكر حديث الإمام أحمد، الحديث العظيم الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل من بلهجيم قال: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ وهذا الرجل هو جابر بن سليم الهجيمي، قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشفه عنك، والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة أي فقر وقحط وجدب، والذي إن أصابتك سنة فدعوت وأنبت لك. أما السنة يعني النوم. قال قلت أوصيني يا رسول الله. قال لا تسبن أحدا ولا تزهدن في المعروف. تعلموا يا إخواني ونتعلم سويا، لا تزهد في المعروف مهما كان المعروف صغيرا، مهما كان المعروف في السر أو في العلن، مهما كان المعروف للقريب أو للبعيد، لمسلم أو لكافر، لا تزهد فيه لعلك تفتقر إليه في وقت وينفعك في وقت أنت في أمس الحاجة إليه. ولا تزهدن في المعروف ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي والتزل إلى نصف الساق في نبيت في الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله تعالى لا يحب المخيلة. قال وقد رواه الإمام أحمد، وهذا حديث صحاه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره. وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر فذكر اسم الصحابة رضي الله عنهم أنه جابر بن سليم الهجيمي. قال اسمع لهذا هذه ففيفة إذا جليلة. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه، فقلت أيكم محمد أو أيكم رسول الله؟ فأومأ بيدي إلى نفسي فقلت يا رسول الله أنا من أهل البادية وفي جفاؤهم. الله الله الله، يعني يقدم هذا، يعني يدلك على فقه المستفتي أنه أحيانا إذا كان فقيها يقدم بين يديه يعني التماسا للعذر، يلتمس العذر من من يستفتيه، يقدم مقدمة فيعني يطيب نفس من يفتيه، فيقول يا رسول الله أنا من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني. فقال لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك وجهك منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإنه يكون له أجره وعليه وزره، عفوا، فإنه يكون لك أجره وعليه وزره. وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. قال له ولا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده أحدا ولا شاة ولا بعيرا. الله أكبر، لا تسبن أحدا، خلاص، يعني لا يسب شيئا ولا بعير ولا شاة ولا إنس ولا شيء، لأنهم كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، يعظمون شريعة الله تبارك الله عز وجل، وأيضا يعظمون رسول الله ويعظمون كلامه وأوامره. وذكر الحافظ ابن كثير عن ابن أبي حاتم أنه روى عن طاووس، عفوا، عن عبيد الله بن أبي صالح قال دخل علي طاووس يعودني فقلت له أدعو الله لي أبا عبد الرحمن، وكان عبيد الله بن أبي صالح مريض، فقال له أدعو لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. يعني ليس معنى ذلك أن طاووس يمتنع من الدعاء له، لا، ولكن يقول له إذا دعوت الله وأنت في حال المرض فإن الله سيجيبك لأنك مضطر. وهنا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ذكر وأفاد وأجاد في هذه الآية أيضا، فقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال ابن عباس هو ذو الضرورة المجهود. وقال السدي الذي لا حول له ولا قوة. وقال ذو النون هو الذي قطع العلائق عما دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان النيسابوري هو المفلس. وقال سهل بن عبد الله هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعيا لم يكن له وسيلة من طاعة قدمها. وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال أنا أسألك بالله أن تدعو لي فأنا مضطر. قال إذن فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. قال الشاعر وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتفرجا، ورب أخ سدت عليه وجوهه أصاب لها لما دعا الله مخرجا. إي والله إي والله والله لن نشقى أبدا يا إخواني، وربنا الله القدير. وفي مسند أبي داود الطيالسي وأيضا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي بكرة قال قال صلى الله عليه وسلم في دعاء المضطر اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: الفائدة الثالثة أو المسألة الثالثة، ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه وأخبر بذلك عن نفسه، والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجئ ينشأ عن الإخلاص وقطع القلب عما سواه، وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة، وجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر، يعني مؤمن اضطر ودعا الله يجيبه الله، كافر لو كافر مشرك اضطر ودعا الله يجيبه الله، مطيع عاصي إذا وجدت الضرورة والإخلاص فإن الله يجيبه، كما قال الله تعالى حكيا عن المشركين: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله اسمع مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فأجابهم الله عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم مع علمه سبحانه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فيجيب المضطر لموقع اضطراره وإخلاصه. وفي الحديث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. هو حديث ثابت صحيح أخرجه الإمام أحمد وغيره. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما وجهه إلى أرض اليمن، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الله أكبر، الله أكبر. وقال القرطبي في كتاب الشهاب، قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، فيقول الله جل ذكره: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال وهو صحيح أيضا. فالله تعالى يجيب المظلوم لموضع إخلاصه بضرورته بمقتضى كرمه، وإجابة لإخلاصه وإن كان كافرا، لو مظلوم كافر دعا الله وأخلص يجيبه الله، وكذلك إن كان فاجرا في دينه ففجور الفاجر وكفر الكافر لا يعود منه نقص ولا وهن على مملكة سيده، فلا يمنعه ما قضى الله تعالى المضطر من إجابته. وفسر إجابة دعوة المظلوم بالنصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له أو اقتصاص منه أو تسليط ظالم آخر عليه يقهره، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وأكد سرعة إجابته أو سرعة إجابتها إجابة الدعوة بقوله: تحمل على الغمام، ومعناه والله أعلم أن الله جل ذكره يوكل ملائكة أو يوكل ملائكته بتلقي دعوة المظلوم وبتحملها على الغمام، فيعرجون بها إلى السماء، والسماء قبلة الدعاء ليراها الملائكة كلهم، فيظهر منهم معاونة المظلوم وشفاعة منهم له في إجابة دعوته رحمة له. وفي هذا تحذير من الظلم جملة لما فيه من سخط الله ومعصيته ومخالفة أمره، حيث قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم صحيحه، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فالمظلوم مضطر، اسمع لهذه الفوائد النفيسة، ويقرب منه المسافر لأنه منقطع عن الأهل والوطن، منفرد عن الصديق والحميم، لا يسكن قلبه إلى مسعد ولا معين لغربته، فتصدق ضرورته إلى المولى فيخلص إليه في اللجئ، وهو المجيب للمضطر إذا دعاه. وكذلك دعوة الوالد على ولده لا تصدر منه مع ما يعلم من حنته عليه وشفقته إلا عند تكامل عجزه عنه وصدق ضرورته وإياس عن بر ولده مع وجود أذيته، فيسرع الحق إلى إجابته. الله أكبر. ويكشف السوء أي الضر، قال الكلب الجور: ويجعلكم خلفاء الأرض أي سكانها، يهلك قوما وينشئ آخرين. قال وفي كتاب النقاش: أي ويجعل أولادكم خلفا منكم، هذه سنة الله. وقال الكلب خلفا من الكفار ينزلون أرضهم وطاعة الله بعد كفرهم، أي لهم مع الله على جهة التوبيخ، كأنه قال أمع الله إله ويلكم، أمع الله ويلكم إله، فإله مرفوع بمع، ويجوز أن يكون مرفوعا بإضمار، أإله مع الله يفعل ذلك فتعبدوه، والوقف على مع الله حسن. قليلا ما تذكرون، يعني قليلا تذكركم وانتفاعكم، فلا يتذكرون ولا يعتبرون. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد الأجلية، قالت هزم الكفار يوما المسلمين في غزاة، فوقف جواد جيد بصاحبه وكان من ذوي اليسار ومن الصلحاء، فقال للجواد ما لك ويلك إنما كنت أعدك لمثل هذا اليوم، فقال له الجواد وما لي الخير يعني، وما لي لا أقصر وأنت تكل علوفتي إلى السواس فيظلموني ولا يطعموني إلا القليل، فقال لك علي عهد الله أني لا أعلفك بعد هذا اليوم إلا في حجري، فجرى الجواد عند ذلك ونجى صاحبه، وكان لا يعرف بعد ذلك إلا في حجره، واشتهر أمره بين الناس وجعلوا يقصدون ليسمعوا منه ذلك، وبلغ ملك الروم أمره فقال والله ما تضام بلدة يكون فيها هذا الرجل، واحتال ليحصله في بلده، فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده، فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإسلام وحتى استوثق منه، ثم خرج يوما يمشيان على جنب الساحل وقد تواعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعد على أسره، فلما اكتنفاه لأخذاه رفع طرفه للسماء وقال اللهم إنه إنما خدعني بك فاكفنيهما بما شئت، قال فخرج سبعان إليهما فأخذاهما ورجع الرجل سالما. تبارك الله القدير ذو الجلال والإكرام. أيها الحبيب الغالي، هنا يعني رب العزة سبحانه تبارك وتعالى يخبرك أنه لا يجيب المضطر سواه، وهناك أدعية أو يعني بعض ما جاء في الشرع المبارك من أدعية مباركة إذا دعا بها العبد عند اضطراره فإن الله جل ذكره يجيبه ويفرج عنه. من هذا أن الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن نفيع بن الحارث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني لنفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن أو حزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزني فرحا. قال يا رسول الله ينبغي لنا نتعلم هذه الكلمات؟ قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وفي الصحيحين أن ابن عباس كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والله يا إخواني وجب علينا أن نكثر من هذه الدعوات في هذه الآونة وهذه البلايا والفتن التي عمت البلاد والعباد بل عمت العالم أجمع وترعب الدول وترعب الجيوش وتهدد اقتصاد العالم، فنكثر من هذه الأدعية لعل الله أن يفرج عنا وعن المسلمين أجمعين. وروى الإمام أحمد وأبو داود حديث أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب أو في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأيضا دعاء ذي النون لا تنساه فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم الحديث ثابت في مسلم أحمد والترمذي وغيرهما قال صلوات ربي وسلامه عليه: دعوة ذي النون وفي بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واسمع هذه القصة، وقد ذكر قريبا من الحافظ ابن حجر الحافظ ابن كثير في تفسيره. أخرج هيبة الله الطبري اللالكائي في كرامات الأولياء بسند عن أنس، وهذه القصة ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي معلق الأنصاري، قال: ورويناه في كتاب مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا، ثم ذكر إسناده مع القصة وسكت عن الإسناد فلم يعلق عليه. قال: كان رجل من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان يتجر بمال له ولغيره، والحديث أو القصة مذكورة عن أنس. قال أنس: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان يتجر بماله بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. فخرج مرة فلقياه لص مقنع بالسلاح، فقال: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: ما تريد إلا دمي، شأنك بالمال؟ قال: أما المال فلي فلست أريد إلا دمك. قال: أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال: صل ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، وكان من دعائه في آخر سجدة أنه قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام والملك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. كررها 3. لا شك هذا دعاء مضطر ومخلص لله، وتجرد من حوله وقوته ولجأ إلى سيده ومولاه الذي بيده الملك، كل الملك. قال: دعا بها 3 مرات. قال: والله فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة واضعها بين أذني فرسه، فلما أبصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل فقال: قم. قال: من أنت بأبي أنت أمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. قال: أنا ملك من السماء الرابعة، دعوت الله بدعائك الأول فسمعت الأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت الأبواب السماء أو لأهل السماء ضجيجا، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل دعاء مكروب، فسألت الله جل ذكره أن يوليني قتله. قال أنس: فاعلم أنه من توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أم غير مكروب. نعيد الدعاء. قال الصحابي أبو معلق: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام والملك الذي لا يضام وبنور وجهك وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني 3 مرات. فهكذا أيها الحبيب، ربك جل ذكره يجير أو يجيب المضطر. ونعم، نقول والله آمنا بالله رب العالمين. ثم يقول الله جل ذكره: ويجعلكم خلفاء الأرض، أي يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف، كما قال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم من يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقول جل ذكره: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وقول تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا كما تقدم. وهذه الآية هكذا: هذه الآية يجعلكم خلفاء الأرض، أي أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل وقوما بعد قوم. ولو شاء رب العزة لأوجد الخلق كلهم في وقت واحد، ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض، بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين كما خلق آدم من تراب. ولو شاء رب العزة أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض، ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد، فكانت تضيق عليهم الأرض وتضيق عليهم معيشهم وأكسابهم. سبحانك رب ما عظمك. ويتضرر بعضهم ببعض، ولكن اقتضت حكمة الله وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة، ثم يكثرهم غاية الكثرة ويذرأهم ويذرأهم في الأرض ويجعلهم قرونا بعد قرون وأمم بعد أمم حتى ينقضي الأجل وتفرغ البرية كما قدر ذلك تبارك وتعالى وكما أحصاهم وعدهم عدا. ثم يقيم يوم القيامة ويوفي كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله. ولهذا قال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله، أي أإله مع الله يقدر على ذلك، أو أإله مع الله يعبد. وقد علم أن الله المتفرد بفعل ذلك قليلا ما تذكرون، أي ما أقل تذكركم فيما يرشد إلى الحق ويهدي إلى الصراط المستقيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينور لنا بصائرنا وأن يزيدنا علما ونورا وبركة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.